ومن أركان الصلاة السجود. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن نسجد على سبعة أعظم، على الجبهة، وأشار بيده لأنفه، يعني قال على الجبهة وأشار بيده لأنفه. قال: والكفين، هذا الكف تضعهما، والركبتين، وأطراف القدمين، يعني الأصابع الرجلين. فهذه الأعضاء السبعة يعني يشرع السجود عليه. إذن أطراف قدميك، يعني أصابعك، أصابع الرجلين تكون يعني على الأرض، ثم الركبتين، ثم الكفين، ثم تضع الأنف والجبهة. الأنف والجبهة تكون ممكنة على الأرض. يقول رحمه الله: فالسجود لا بد منه، لأنه ركن لا تتم الصلاة إلا به. وهذا يعني يجعلنا ننبه على أمر ربما يتوسع فيه بعض الناس جهلا منه، وهو أنه يستطيع الركوع ويستطيع السجود لكن يصلي جالسا على الكرسي. فهذا يعني أمر لابد أن ينتبه إليه الإنسان. فالذي لا يستطيع يعني القيام لكن يستطيع الركوع والسجود، يجلس في حال القيام على الكرسي، لكن في حال سجوده وفي حال ركوعه يعني يركع، لأنه يستطيع في هذا الفعل، هذا الركوع وهذا السجود، يعني يجلس على الكرسي ما دام الإمام يقرأ، فإذا يعني أشرف الإمام على الركوع يقوم، الإمام على الركوع يقوم ويركع معه، يأتي بالركوع على الصفة التي ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إذا جاء موضع السجود يسجد، لأنه يستطيع السجود. أما القيام فلا يستطيعه، إذن فيصلي قائم. ولذلك أنبه على أن لا نتوسع في الصلاة على الكرسي. الصلاة على الكرسي جائزة، لا نقول إنها حرام أو ممنوعة، جائزة، لكن لمن احتاج إليها وفيما احتاج إليه. يعني لمن احتاج أن يصلي على الكرسي يصلي على الكرسي، لكن في الشيء الذي يحتاج إليه، يعني لا تستطيع القيام تجلس في حال القيام، لا تستطيع الركوع والسجود تجلس في حال الركوع والسجود، وهكذا. بعض الناس يستطيع القيام فيصلي قائما لا يجلس على الكرسي، لكن إذا جاء موضع السجود يجلس، إذا جاء موضع السجود لأنه لا يستطيع أن يسجد، في هذه الحال نقول له اجلس على الكرسي، اجلس على الكرسي. وهكذا نعمل بقول الله سبحانه وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. فالشيء الذي تستطيعه من صلاتك تفعله كما هو مشروع لك، كما علمه النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، وما لا تستطيعه فأنت معذور فيه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والله تعالى أعلم. قال الشارح رحمه الله: ويقول في سجوده: سبحان ربي الأعلى. وتأمل العلم أنك في الركوع تقول: سبحان ربي العظيم، لأن الهيئة هيئة تعظيم. وفي السجود تقول: سبحان ربي الأعلى، لأن الهيئة هيئة رجوع، تنزل الله سبحانه وتعالى عن السفل والنزول فتقول: سبحان ربي الأعلى، لأن سبحان كلمة تنزيل، سبحان ربي الأعلى يعني منزه عن النزول والسفل سبحانه وتعالى. يقول رحمه الله: فالإنسان نزل أعلى ما في جسده وهو الوجه، إلى أسفل ما في جسده وهو القدمان. فترى في السجود أن الجبهة والقدمين في مكان واحد، وهذا غاية ما يكون من التنزيل. ولهذا تقول: سبحان ربي الأعلى، أي أنزل ربي الأعلى الذي هو فوق كل شيء عن كل سفل ونزول. يعني حينما تقول هذه الكلمة وأنت ساجد تستحضر هذا المعنى العظيم، أنك تنزل الله سبحانه وتعالى، أن الله عز وجل عقيدتنا أنه في العلو فوق عرشه سبحانه وتعالى، فوق سبع سماوات، أن أعلى المخلوقات هو العرش، الله سبحانه وتعالى فوق عرشه جل في علاه، فتنزه تقول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى وأنت ساجد بين يديه سبحانه وتعالى. يقول الشيخ: أما أنا فمنزل رأسي وأشرف أعضائي إلى محل القدمين ومداسي، فتقول سبحان ربي الأعلى تكررها ما شاء الله ثلاثا أو أكثر حسب الحال، وتقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، وتقول سبحان رب سبوح القدوس رب الملائكة والروح، وتكثر من الدعاء بما شئت من أمور الدين ومن أمور الدنيا. يعني في السجود هذا موضع للدعاء، فتدعو فيه ما شئت من خير الدنيا والآخرة، لأن الصراط فيها موضعان للدعاء، هذا الموضع يعني موضع السجود والموضع الآخر بالتشهد. لذلك من الخطأ الذي يقع فيه بعض المصلين في التشهد الأخير أنه يتشهد، فإذا أكمل تشهده يبقى ساكت ينتظر يقول حتى يسلم، هذا خطأ الصلاة. إذا ماذا نصنع في هذه الحالة؟ تبقى تدعو حتى يسلم الإمام، وادعو بما شئت. ولهذا جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه، يعني ما يعجبه وتريده من خير الدنيا والآخرة اسأله لله عز وجل أن تتشهد. إذن إذا فرغت من التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتعوذ بالله من الأربع تشرع في الدعاء. فلذلك السنة أن تأتي بالتشهد ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم تتعوذ بالله من الأربع: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال، ثم بعد ذلك تتخير من الدعاء أعجبه به من أدعية جامعة: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، إلى غير ذلك من الأدعية، واسأل ما شئت وأنت تتشهد. إذا فهذان موضعان في الصلاة، يعني ينبغي للمسلم أن لا يغفل عن دعائه. يقول رحمه الله: لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء. لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم يقول فاجتهدوا، يعني تحرص على الدعاء في ذلك الوقت، فاجتهدوا في الدعاء فقبلوا أن يستجاب لكم. وقال صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. إذا يقول شيخ: فأكثر من الدعاء بما شئت من سؤال الجنة والتعوذ من النار وسؤال علم نافع وعمل صالح وإيمان راسخ وهكذا، وسؤال بيت جميل وامرأة صالحة وولد صالح وسيارة وما شئت من خير الدنيا والآخرة، لأن الدعاء عبادة ولو في أمور الدنيا. يعني ما لم يكن في دعائك إثم أو قطعة رحم، هذا الذي لا تدعو به ويحرم عليك أن تدعو به، تدعو بإثم أو بقطعة رحم هذا لا يجوز. أما أن تسأل خير الدنيا والآخرة فاسأل ما شئت. يقول الله سبحانه وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. يقول الشيخ: وفي هذه الأيام العصيبة ينبغي أن نطيل السجود وأن نكثر في الدعاء أو من الدعاء، بأن يأخذ الله على أيدي الظالمين المعتدين. ونحن كما تعلمون يعني في هذه الأيام يعني قبل رمضان وفي رمضان يعني تسلط اليهود على إخواننا في فلسطين، فندرس أن الله عز وجل يهلك الظالمين بالظالمين ويخرج إخواننا بين المسلمين، فيدعو الإنسان ويلح على الله سبحانه وتعالى في الدعاء. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما تنصرون بضعفائكم بصلاتهم ودعوتهم، وكما قال صلى الله عليه وسلم. لذلك الإنسان يا إخواني لا يستهل بأمر الدعاء، فالدعاء شأنه عظيم جدا، والله سبحانه وتعالى قد يؤخر عن عبده الإجابة لأنه يريد منه الإلحاح، لأن الدعاء هو العبادة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الدعاء هو العبادة. فإذا أخر الله عز وجل عنك الإجابة فاعلم أن الله أراد بك خيرا سبحانه وتعالى، يريد منك أن تلح وأن تصبر وأن تبقى في عبودية له سبحانه وتعالى، وهذه مصلحتك أنت. فلذلك الإنسان يلح على الله عز وجل في الدعاء، يقول الشيخ ونلح ولا نستبطئ الإجابة، لأن الله حكيم قد لا يجيب الدعوة بأول مرة أو ثانية أو ثالثة، من أجل أن يعرف الناس شدة افتقارهم إلى الله، فيزداد دعاء فيزداد دعاء. والله سبحانه وتعالى أحكم الحاكمين، حكمته بالغة، لا نستطيع أن نصل إلى معرفته، ولكن علينا أن نفعل ما أمرنا به من كثرة الدعاء. كثير من المسلمين اليوم يعني يستهين بشأن الدعاء، المسلمون اليوم يعني يبادون في فلسطين، وتجد المسلمين يعني يحارب بعضهم بعض، أنت تدعو أنت لا تدعو أنت، هذا كله يعني مشغل المسلمين عن هذا الأمر العظيم وهو الدعاء. إخواني، هذا الذي تستطيعه إذا فتقوم به، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما الاشتغال بأنك تدعو أو لا تدعو هذا أمر بينك وبين الله عز وجل، لكن للأسف اليوم المسلمون يتبادلون التهم، هذا يتهم هذا وهذا يتهم هذا، ولا للقضية الفلسطينية نصر ولا للكفار كسر، ولكن كسر بعضهم بعضا، نسأل الله أن يهدينا جميعا. فالشاهد أن الإلحاح الدعاء هذا شأنه عظيم، حتى جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يستجيب لأحدكم ما لم يقل، أو قال صلى الله عليه وسلم يعني في معنى حديثه عليه الصلاة والسلام أن الله يستجيب للعبد ما لم يقل، يعني قد دعوت ودعوت ولم يستجب لي، يعني أن الله عبد يستجيب لعبده لكنه لا يعني لا يستهين في شأن الدعاء، بل يلح ويكرر المرة والثنتين والثلاث والأربع والعشر والأكثر، لأنه كلما ألح في الدعاء فهو في عبودية لله سبحانه وتعالى، وأنت مخلوق لعبادة الله عز وجل. إذا فأكثر من الدعاء ولا تمل من الدعاء، فإنك ما دعوت الله عز وجل فأنت في عبودية له سبحانه وتعالى. ثم نتنبه إلى أمر آخر وهو مهم جدا يتعلق بالدعاء، يعني ليس إجابة الدعاء أن يعطيك الله عز وجل ذلك الشيء الذي سألته، لأن الله عز وجل قد يستجيب لك بصرف شر مجد عنك بمثل هذا الذي دعوت به، يصرف عنك شر، أو أنه يدخله لك في الآخرة، هذا خير عظيم جدا. فلذلك إجابة الدعاء قد تكون بأحد هذه الصور الثلاث: أن يستجيب لتلك المسألة التي سألت، أو يصرف عنك من الشر مثلها، أو يدخرها لك في الآخرة. إذن فأنت كلما دعوت فأنت في الحقيقة رابح على أي جهة حصلت هذه الاستجابة. ثم يقول الشيخ: ويسجد الإنسان بعد الرفع من الركوع، ويسجد على ركبتيه أولا، ثم كفيه، ثم جبهتيه، ثم جبهته وأنفه، ثم جبهته وأنفه، يعني يسجد على ركبتيه أولا، ثم كفيه، ثم جبهته وأنفه. وهذا الذي ذكره الشيخ يعني من النزول يعني في الركوع على الركبتين هو الذي عليه يعني الحنفية والشافعية والحنفي، يقولون بأن النزول للسجود يكون على الركبتين، يكون على الركبتين. وأما الذي عندنا في المذهب المالكي هو أن ينزل المصلي على يديه قبل ركبتين. يقول الشيخ رحمه الله: ولا يسجد على اليدين أولا. لماذا؟ يقول: لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، فقال: إذا سجد أحدكم فلا يبرك بروك البعير. إذن هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى المصلي أن يتشبه حال سجوده أو حال هويه للسجود بالبعير. يأتي الآن السؤال: هل البعير إذا أراد أن يبرد يقدم يديه أو يقدم ركبتيه؟ من المعلوم الذي نعلمه في البعير أنه إذا أراد أن يبرد يقدم الأوليين، يقدم الأوليين وبعدين يرمي بنفسه. فهذه هي صورة نزول البعير. فهنا اختلف أهل العلم، النبي صلى الله عليه وسلم نهى إذن عن بروك البعير، فقالوا كيف يبرك هذا البعير، كيف يبرك؟ فالجمهور قالوا بأنه يقدم الأوليين، يعني يقدم يديه على ركبتيه. لكن ما جاء عن مالك يعني ماذا قال؟ قال إن البعير ركبتاه في يديه، وهكذا الحيوانات ذوات الأربع، يعني ركبتها أو ركبتيها في يديها، يعني في أوليين. فلذلك إذا نزلت على ركبتيك تكون قد تشبهت، إذا نزلت على ركبتيك تكون قد تشبهت. ولذلك جاء في رواية في هذا الحديث أنه قال صلى الله عليه وسلم وليضع يديه قبل ركبتيه، وليضع يديه قبل ركبتيه. وهذا هو الراجح في السجود، يعني إذا أراد أن يهوي إلى السجود يقدم يديه قبل ركبتيه حتى لا يتشبه بالبعير. لماذا؟ لأن البعير ينزل على ركبتيه، نعم ينزل على المقدمتين، لكن تلك ليست يديه، لأن ركبتيه في يديه. وهذا هو المعروف في لسان العرب، هذا هو المعروف في لسان العرب، يعني العرب ذكروا بأن ركبتي ذوات الأربع في يديه، يعني في المقدمتين، هي تمشي على أربع، الأوليين تسمى ماذا؟ ركبتي البعير، فهو إذا ينزل على ركبته. ولهذا جاء كما ذكرت في رواية لهذا الحديث وليضع يديه قبل ركبتيه. لكن ماذا قال الجمهور؟ قالوا هذا الحديث انقلب على الراوي، قالوا هذا الحديث انقلب على الراوي، يعني بدل أن يقول وليضع ركبتيه قبل يديه قال وليضع يديه قبل ركبتيه. لكن هذا فيه نظر، هذا فيه نظر، لأنه لا دليل على هذا القلب وأنه قد انقلب على الراوي. ولو أخذنا بهذا هكذا عمل لأنه انقلب على الراوي يعني لا حرفت الكثير من الأحاديث، أي حديث لا يعجب نقول هذا انقلب على الراوي. فلذلك يعني الأرجح في هذا الأمر هو أن يقدم يعني يديه على ركبتيه. وهناك بعض أهل العلم منهم شيخ الإسلام علي رحمه الله قالوا يعني سواء نزلت على ركبتيه أو نزلت على يديه الأمر فيه سعة، يعني الخلاف في الأمر. أما بروك البعير الذي ينهى عنه في قول النبي صلى الله عليه وسلم فلا يبرك بروك البعير، قالوا بروك البعير هو أن يرمي بنفسه، أن يرمي بنفسه فيثير الغبار ويفرق الحصى، وهذا الذي يحصل من البعير. إذا تجد البعير حينما يبرك يضع الأوليين ثم بعدك يرمي بنفسه، فإذا رمى بنفسه يثير الغبار ويفرق الحصى، فقالوا هذا الذي ينهى عنه. وهذا ايضا هذا التوجيه يعني له وجه قوي جدا. فلذلك ينصح من اراد السجود الا يرمي بنفسه وانما ينزل بتؤدى وطينا، فيضع يديه يعني قبل ركبتيه ثم ينزل بركبتيه. اما الذي ينزل على يديه ثم يرمي بنفسه بحيث يحدث صوتا، أو ينزل على ركبتيه بحيث يرمي بنفسه يحدث صوتا، هذا لا شك أنه متشبه بالبعير الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التشبه به في السجود. يقول الشيخ وبروك البعير يكون على اليدين أولا كما هو مشاهد، يعني اليدين يعني على الركبتين كما ذكر. وإنما نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك لأن تشبه بني آدم بالحيوان ولا سيما في الصلاة أمر غير مرغوب فيه. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صفات يعني يفعلها بعض الناس في الصلاة فيها تشبه بالحيوانات، ولا ينبغي لهم أن يفعلوها، كمن يصلي وهو يلتفت التفات الثعلب، يعني يصلي وينظر من دخل ومن خرج ومن الذي بجانبه وكذا، هذا مشروع في الصلاة، هذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. أو تجده يصلي وإذا سجد يفترش يعني يديه، لأن السنة في السجود كما ذكرنا يضع يديه يعني هذا ويرفع يعني ذراعه، لكن بعض الناس هكذا يسجد. والسجود بهذه الصفة فيه تشبه بالكلب، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فلذلك صفة الصلاة لا بد أن يحرص عليها المسلم، فيأتي بما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجتنب ما نهانا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ: لم يذكر الله عز وجل تشبيه بني آدم بالحيوان إلا في مقام الدم. استمع إلى قول الله تعالى: واتلو عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. هذا مثل ضربه الله عز وجل لمن علمه الله عز وجل العلم، لكنه لم يعمل به، وإنما خالف هذا العلم لشهوة في نفسه أو لتحصيل أمر الدنيا، فتجده ماذا؟ لا يوافق شرع الله عز وجل. لماذا؟ لأنه يخالف هواه، لأنه يخالف عاداته وتقاليده، لأنه لا يريد أن يغضب أصحابه ومن حوله، فتجده يلوي أعناق الأسس لتوافق هواه وتوافق ما يقوله كل المعلم. فهذا شبهه الله عز وجل بالكلب، وكذلك شبهه أيضا بالحمار. قال الله عز وجل: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. يعني شبهه بالحمار، حمار يحمل أسفارا. ما هي الأسفار؟ الأسفار هي الكتب، السفر كتاب، فهو يحمل فوق ظهره مجموعة من الكتب ويمشي الحمار لكن لا يفقه ما فيها. فهذا الذي يحفظ القرآن ويحفظ السنة ثم لا يعمل بشيء منها، هذا مثل الحمار يحمل أسفارا والعياذ بالله. وهذا مثل ضربه الله عز وجل اليهود، لأن اليهود عندهم علم لكن لا يعملون، فشبههم بالحمار. وفي الآية الأولى جاء يعني في بعض التفاسير أن أحد اليهود أتاه الله العلم لكنه لم يعمل بذلك العلم، فذكر الله عز وجل مثله في هذه الآية كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالكلب يقيل ثم يعود في خيره. هذا أيضا مذموم، إنسان يهب يعطي هبة ثم بعد ذلك يرجع فيها، شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بالكلب، يعني يتقيأ ما في بطنه ثم يلحس ذلك القي والعياذ بالله. هذا مثل لمن يعطي هبة لغيره ثم يرجع فيها. وقال عليه الصلاة والسلام: الذي يتكلم في الجمعة والإمام يخطب كمثل الحمار يحمل أسفارا. وهذا الحديث على كل حال يعني فيه ضعف، لأن في إسناده مجاهد بن سعيد وهو ضعيف، هذا الحديث يعني فيه ضعف، لكن إذا كان في حال الخطبة لا يجوز أن يتكلم المأموم، لا بد أن يسمع الإمام في خطبته، ومن يعني تكلم في الخطبة فقد زغى كما جاء ذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ: فأنت ترى أن تشبيه بني آدم بالحيوان لم يكن إلا في مقام الدم، ولهذا نهي المصلي أن يبرك كما يبرك البعير فيقدم يديه بل قدم الركبتين، لهذا على الترجيح الذي ذكره الشيخ. والصواب أن نقول: قدم اليدين على الركبتين إلا إذا كان هناك عذر، إلا إذا كان هناك عذر كمن لا يستطيع يعني أن ينزل على يديه أو يشق عليه فينزل على الركبتين. يقول الشيخ: كرجل كبير يشق عليه أن ينزل على الركبتين أولا فلا حرج، أو إنسان مريض أو إنسان بركبتيه أذى وما أشبه ذلك. ثم قال رحمه الله: ولا بد أن يكون السجود على الأعضاء السبعة: الجبهة والأنف. يعني الأنف يعني تبع للجبهة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، قال الجبهة ثم أشار إلى أنفه صلى الله عليه وسلم. لذلك قال الشيخ: الجبهة والأنف تبع لها، والكفين، هذا الكفان، هذا يسمى الكف، فتضع يديك على الأرض. قال: هذه ثلاثة، والركبتين هذه خمسة، وأطراف القدمين هذه سبعة. قال: أمرنا أن نسجد عليها كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، والذي أمرنا ربنا عز وجل عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت، والنبي عليه الصلاة والسلام إذا قال أمرت فالآمر هو الله، وإذا قال نهيت فالناهي هو الله. أما إذا قال الصحابي أمرنا أو نهينا أو أمرت أو نهيت فالآمر والناهي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فإذا كان الآمر لنا هو الله سبحانه وتعالى، يقول الشيخ فنقول سمعا وطاعة، ونسجد على الأعضاء السبعة في جميع السجود، فما دمنا ساجدين فلا يجوز أن نرفع شيئا من هذه الأعضاء، بل لا بد أن تبقى هذه الأعضاء ما دمنا ساجدين. وفي حال نعم هذا التنبيه الذي نبه عليه الشيخ، يعني لابد أن تمكن هذه الأعضاء من الأرض، ولذلك من الخطأ الذي يقع فيه بعض الناس في حال السجود تجده يرفع رجليه، يعني يرفع أطراف أصابعه، تجده ساجد ورجلاه ليست على الأرض وإنما هي مرفوعة، وهذا يعني خطأ يحصل من بعض المصلين. لماذا؟ لأنه لم يمتثل هذا الأمر الذي أمر الله به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن أيضا مأمورون به، فلذلك لا بد أن تضع أطراف قدميك تضعهما على الأرض. يقول الشيخ في حال السجود ينبغي للإنسان أن يضم قدميه بعضهما إلى بعض ولا يفرق، يعني هذه السنة، عندما تكون ساجد رجليك في الخلف تكون مع بعضها تضمها إلى بعض، فهذا ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الركبتان فلم يرد فيهما شيء، يعني هل عندما تكون ساجد تضم ركبتيك إلى بعضهما؟ قال الشيخ هذا لم يرد فيه شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن فتبقى على ما هي عليه، يعني الإنسان حينما ينزل إلى السجود تبقى على ما هي عليه، يعني لا يحرص على أن يضمها إلى بعض. قال وأما اليدان يعني الكفان، قال فتكون حذو المنكبين، هذا يسمى المنكب، المنكب يعني اجتماع الكتف مع العضو، هذا يسمى المنكب، فحينما تكون ساجد تكون يعني يديك قريبة من منكبيك، تكون قريبة من منكبيك. قال أي الكتفين أو تقدمهما قليلا، سواء تقدمت عنها قليلا أو كانت معها فالأمر فيه ساعة، لذلك قال حتى تسجد بينهما فلهما أو فلها صفتان كلتاهما وردت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا كله يفيدنا أيها الإخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لأصحابه صلوا كما رأيتموني أصلي، كانوا رضي الله عنهم وأرضاهم يرمقون صلاته وحركاته في الصلاة، ولذلك تقدم معنا أنه لما رأوه خلعوا نعاله رضي الله عنه، لأنه قال صلوا كما رأيتموني أصلي، فالشاهد إذا نقلوا لنا صفة صلاته كأن الواحد منا يراها، يحتاج منا فقط إلى أن نطلب العلم ونتعلم وأن نقرأ في الكتب التي روت أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كصحيح البخاري وصحيح مسلم وسنن أبي داود وسنن الترمذي وسنن النسائي وسنن ابن ماجة وغير ذلك من الكتب التي روت أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتجد فيها يعني صفة الصلاة كأنك تراها. يقول الشيخ رحمه الله وينبغي أن تجافي عضديك عن جنبيك وأن ترفع ظهرك إلا إذا كنت في الصف وخفت أن يتأذى جارك من مجافاة العضدين فلا تؤذي جارك، لأنه ما ينبغي أن تفعل سنة يتأذى بها أخوك المسلم وتشوش عليه. وقد رأيت بعض الإخوة الذين هذه مسألة أخرى، يعني نرجع إلى ما ذكره، يعني من السنة حينما تكون ساجد بعض الناس تجده يعني يجمع نفسه وهو ساجد، ف فتجد يعني يديه ملصقة مع جنبيه، أو ربما تجده يضعهما على صدره، وهذا خلاف السنة. ولذلك السنة أن يجافيها، يعني يجافيها، يعني لا يجعلها ملتصقة بجنبيه، لا يجعل يعني يديه ملتصقة بجنبيه، بل يفرج بينها. يقول الشيخ: إلا إذا كنت تصلي مع الجماعة، وإذا فتحت يديك ستؤذي من بجانبك، ففي هذه الحال لا تفعل. في هذه الحال لا تفعل. لماذا؟ لأن إتيانك بهذا المجافاة هي سنة، يعني تؤجر عليها وهي مستحبة، لكن إيذاؤك لجارك أو لمن هو بجنبك في الصلاة هذا أمر محرم. فلذلك قال أهل العلم: يعني لا يجافي بين يعني يديه وجنبيه لئلا يؤذي جاره. يقول الشيخ: وقد رأيت بعض الإخوة الذين يحبون أن يطبقوا السنة يمتدون في حال السجود امتدادا طويلا حتى تكاد تقول إنهم منبطحون، وهذا لا شك أنه خلاف السنة وهو بدعة، بل السنة أن ترفع ظهرك وأن تعلو فيه. يعني هذه هي السنة، لما يكون ساجد بعض الناس يمتد، يعني يمد يعني ظهره، ويظن أن هذا من السنة، وهذا ليس من السنة، هذا ليس من السنة. نعم، يعني تمد ظهرك بقدر ما يحصل التجافي، لا تجعل يعني صدرك أو بطنك ملصقا بفخذيك، هذا تجافيه، وتجافي يديك أيضا عن جنبيك، هذا كله من السنة. لكن أن تمتد طويلا فهذا ليس من السنة في شيء. لذلك يقول الشيخ: وهذه الصفة كما أنها خلاف السنة ففيها إرهاق عظيم للبدن، لأن التحمل يكون على الجبهة والأنف في هذه الحال، وتجد الإنسان يضجر من إطالة السجود، ففيها مخالفة للسنة وتعذيب للبدن. فلهذا ينبغي إذا رأيتم أحدا يسجد على هذه الكيفية أن ترشدوه إلى الحق وتقول له: هذا ليس بسنة. وهذا أيضا ليس خاصا بهذه المسألة، بل بكثير من المسائل، وهكذا يتعلم الناس بعضهم من بعض، عملا بقول الله عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله قال: تواصوا بالحق. من التواصي بالحق أن يعلم بعضنا بعضا ويذكر بعضنا بعضا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن رأيته خالف السنة تعلمه وترشده إلى الحق الذي هو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولاحظ هنا أن الله لما قال تواصوا بالحق قال: وتواصوا بالحق قال: وتواصوا بالصبر. يعني انتظر يا من تعلم غيرك أن يحصل لك شيء، ماذا؟ مما يتأذى به الدعاة إلى الله عز وجل. لذلك قال: وتواصوا بالصبر. يعني ربما تكون مع إنسان يعني سفيه أو نحو ذلك، ربما يرد عليك بكلام، ربما يسبك، ربما يحصل أي شيء، لذلك قال الله: وتواصوا بالصبر. يعني أن الذي يدعو إلى الله لابد أن يصبر ولا يبالي ولا ينتصر لنفسه، فإذا بين السنة إن قبلت منه فبها ونعم، وإن لم تقبل منه فلا يقع في قلبه شيء. لماذا؟ لأنه يدعو إلى الله، وهذه علامة المخلص في الدعوة إلى الله. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله. لأن بعض الناس يدعو إلى نفسه، إن قبل منه يفرح، وإن لم يقبل منه يقع في قلبه شيء عن ذلك الشخص، بل ربما يقع في غيبته، ويقع في ماذا؟ أمور محرمة معه، وهذا لا ينبغي أن يصدر من الداعية إلى الله. فيصبر في الدعوة، يعلم، يرشد. النبي عليه الصلاة والسلام هو أسوتنا وقدوتنا، كان يعلمهم ويرشدهم، ومع ذلك يعني حصل له ما حصل، حتى إنهم أدموه، يعني ضربوه صلوات ربي وسلامه عليه، وسال منه الدم. وهو في تلك الحال ماذا كان يقول؟ كان يقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. نعم، هذه حال الذي يدعو إلى الله حقا وصدقا. لما يعني ذهب صلى الله عليه وسلم في دعوة أهل الطائف رموه بالحجارة، فأتاه ملك الجبال وقاله: إن شئت أن أطبق عليهم الجبلين. يعني يهرب صلى الله عليه وسلم وهم يعني يرمونه بالحجارة ويؤذونه، ويأتيه الملك ويقول له إن شئت أن أطبق عليهم، يقول له إن شئت أن أطبق عليهم الجبلين، فقال لا، لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبد الله وحده. فانظر، هذه حال الصادق في الدعوة إلى الله عز وجل، لن ينتصر لنفسه، لأن همه ماذا؟ هو أن يتعلم الناس دين الله عز وجل، ليس همه ماذا؟ أن يظهر أنه هو الذي أظهر هذا الدين وأنه هو الذي علم الناس هذا الدين. يعني كما قال إمام الشافعي عليه رحمة الله، قال وددت أن الناس كلهم عملوا بالسنة ولم ينسب إلي منه شيء. وهذه حال المخلص في الدعوة إلى الله عز وجل، همه أن يعبد الناس ربهم سبحانه وتعالى، يخلص له في العبادة، يتبع رسولهم صلى الله عليه وسلم ولو لم ينسب إليه شيء من ذلك. فلذلك يحاسب الإنسان نفسه ويراجع نفسه، فإذا رأى من أخيه شيئا كما ذكر الشيخ يعلمه، إذا تساهل مثلا في سنة أو لم يعلم بهذه السنة فينبه، يقول له يعني رأيتك تفعل، يعني رأيتك تفعل كذا وكذا، وهذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول كذا وكذا أو كان يفعل كذا وكذا، فتبين له السنة ثم تمضي، سواء قبلها أو لم يقبلها، أنت تكون قد أديت الذي عليك. قال الله لنبيه لست عليهم بمسيطر، ذكر، إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. ثم قال الشيخ رحمه الله وينبغي في حال السجود أيضا أن يكون الإنسان خاشعا لله عز وجل، مستحضرا علو الله سبحانه وتعالى، لأنك سوف تقول سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى، يعني أنت ساجد ستنزه الله سبحانه وتعالى. يقول الشيخ ستقول سبحان ربي الأعلى، أي تنزيها له بعلوه عز وجل عن كل سفل ونزول. ونحن نعتقد بأن الله عز وجل عال بذاته فوق جميع مخلوقاته، هذه عقيدة لابد أن تكون في قلبك، لا يساومك فيها أحد، لأن هذا ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة، هذا ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة، أنه سبحانه وتعالى فوق سبع سماوات، وهو فوق عرشه مستو عليه استواء يليق بجلاله سبحانه وتعالى. لذلك قال نحن نعتقد بأن الله عالم بذاته فوق جميع مخلوقاته. قال الله كما قال الله سبح اسم ربك الأعلى، أي نزهه سبحانه وتعالى. وإثبات علو الله في القرآن أكثر من أن يحصر، يعني لو تتبعت الأدلة في القرآن وكذلك في السنة فهي كثيرة جدا تدل على علو الله سبحانه وتعالى. قال والإنسان إذا دعا يرفع يديه إلى السماء فوق كل شيء. وقد ذكر الله أنه استوى على عرشه في سبع آيات من القرآن الكريم، والعرش أعلى المخلوقات، والله فوق العرش جل وعلا، وهذا كله فيه أدلة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله وتقريره، وأيضا بإجماع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، حتى لا يأتي يعني من يقول لكم يعني إن الله في كل مكان، إن الله يقول في كل مكان، ويزعم أنه إذا قلت بأن الله عز وجل في العلو أن هذا يعني قد حصرته في جهة، نقول لا، هو سبحانه وتعالى يعني مطلع علينا ولا يخفى عليه شيء من أحوالنا سبحانه وتعالى، وهو فوق سبع سماوات. وكما ذكرنا يعني قبل أيام في دروسنا فإنه يعني سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء، حتى لو كانت يعني حبة في ظلمات الأرض فإنه يعلمها سبحانه وتعالى ولا يخفى عليه شيء من أحواله، مع علوه جل وعلا فوق سبع سماوات.